انا في لي بنت اخت في الجامعه تدرس شريعه. وين هنا؟ في جامعه اليرموك. ايوه هي في حيره من امرها، انت يعني اعرف منها بخصوص منهجهم في الفقه وفي العقيده في الجامعات. إيه، الله يكون بعونها. فقلت لها احكي مع الشيخ ناصر، نعم، وحتى باذن الله يحدد لك موقفك بالضبط من والله لازم تكون على صلة هاتفيا، وكلما سمعت شيئا تستوضح منه. أنا أعطيت رقم الهاتف ووضحت له الصورة والحمد لله، فقلت ضروري تحكي مع الشيخ إن شاء الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، لأن أحد ذكر يقول لك أنا ابن أخت أبو أكرمة. أهلا مرحبا، بارك الله فيك وفيك بارك، لا تنسانا من دعائك. موفقين لكل خير. أمان الله. أهلا والسلام عليكم. نعم.